أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أشرك ناشرك بغول يتضبات إيا كوباد، وأنا كباللابنا إيا جزكي لبي اللباتنات، وحونا كميدا يا عشر ردي نوسع لكو ساب سنة تفسير كقرآن كريم كا لباتنا يضوض بو عشركو ككوما أيدا كوية صدنات بو كباللابنا يا من سورة الحزاب كميدا أيضا كنتنادنا وأكوئك يهي من السورة نفسها إسلا سورة الحزاب كميدة عشر كعشر كي كور رييبو كل حرير سنيهي وعاينو كجرنا آيات التخيير سيدينو هرو شرحنا رسولك عليه الصلاة والسلام مركي فتوحات بدن مسلمين تقاري فقاله إيا نرشينا حوغا هروك عدي إن أي رسولك هوانكي سي كل مين يوسو جادية سيدا هوانكي مهاجرين يانصار قبان أوكالة وعكبضا ما يان ضلبا وحيالا أي نروسا كسوغا يهينين يانا الله سمايو وحيوحو نغضي وعن رسولك قعانتي ساكجين أكتي ساولين أدبا رسولك عليه الصلاة والسلام وكل الله وركمر كسو قاري إسابوا أنولي جواب بحينينا جوابتي على حقي بيكات إمد وصدق الله إذ يقول ولقد صدقت كلمتنا لعبادنا المرسلين نبي محمد رسوشي كور ريسي عليهم الصلاة والسلام سؤال مركا لو جيدي يصيدان وكلا أي حق أن لجوابتك إمن جيرتي ولقد صدقت كلمتنا لعبادنا المرسلين مركا آيات تغيير كان يمد هوانك وحل لوغو جواب إلا دور رمادي لبئنا كلا دورتان إلهي الرسول يا جنة لنبا الإسلام مري الدنيا إيا قروح ذاتنا لنبا لمري لبدا كلا دورتان ليري حدا الدنيا قروح ذات دورتان نبي ويد مع سلامين أيا وحوالي كري هابا كري سينا ويد سينا أيا وانو إذ انفر أيا حداد لي الرسول يا دورتان جننا نبي حدر درينا وحوكوكا عيكوكا عسيه سود القاتوصر سين هرو شاقني اسم خلافنا وينكو سقال بيهاية سقال كوديبا لي يا آخر يا جنة دوتين يا رسولك مركي دمان آيات بدن باسود وكوبا كدن بيهي كلك آيات كي يقل لقولها لا يختيار كي مركو لعي ويالي الرسول قد يقود وضا دورتين هي وانك قال ان لو جيدي وشرفت وضا اقلنت وحالا قدنسيو اللي تفسيرين ايان عادي اهين وايان هوانك كلا اللميد اهين سلا دراد الحسنات كوضا انو اللي بقور لابلام مايو وانتا ناكلو المسلمة اللي سي الله بلام كدلسين اي سلو كلا سيئات كوضا انو لابلام مايو مالك ايلي سلاليان شرفت ايقا ايليهن قارهان يمد رسولك عليه الصلاة والسلام أي هو يهين إنه إلا بضع شرف بإلاليان قال تعالى خبوح يري ومن قفك يقنط طيعه ومن كن إذنك أوانك رسولك إذنك مدى لله رب يقرلق عابداء طيعه وأمرا ونهي ينوحي إيبا فرق حرناته ورسوله قفك طيعه والله ضاعتي قول الرسالة يا مسلم لماذا يتيق عرعان يدي زوجي هذا لبدا طاعة حق رسولك اللي قدونا إياه كلك قفك إذنك إذنك من هوانك رسولك خبي الرسول ناطع هذا وتعمل عمل فشا صالحا عمل صوبا إلى وحو يري نؤتها وحنصينا إنا أجلها أبا القد كذا مرتين لبكل مركلية ماها لبقر بيلاذ هاي واعتدنا وحان وضربنا لها قفك إذن كمدى ربي الرسول الضعضة خزقا هنقولي كريما وناكسا الرزق الكريم هو الجنة جنة دول يلا نباتي أبوغ مدنا لهاي طبيعاتي طلبنا لهاي كلي إيهاد غادنا لهاي حنون يقول سمادنا أنا لهاي تسانو طربناه ولو حاسو عدوانا دي لو جايدين أيي وحرب يري سبحانه يا نساء النبي صبناها وين كيسيو لستن ماهدين كأحد قفل مد ماهدين من النساء الناقع كاللمد تد عالية وهوانك كاللمد ماهدين واسقور ما قورتا ناقع كفي عمتهين إن اتقيتون حداد اللك بغضا ووحي الليذين فرين أتفرونتان وحي الليذين كعرين كعرتان خوين لمد ماهدين كل كادتك الله الله إسان فلا تخضعن هج العنين بالقول هذا لك وهدد هذا لك الدب عسان فيطمع الذي كيبا هنقري قلايا في قلبه الله تشكد هذا مرض عذرك كسقنا مرض النفاق أو مرض الشهوة كان منافق ينقيم قلاهي يا هوانك النبي قدمعك قلايا أما ديك لشهوة نما يدردرتي أغلي إيمان وشجع لينا اللهين أي أورك مركي لدرعي رجو قاتا إن دن لقليه لرهبو مودا كل كور عادي أرلق لحظ لايا أبو معانا اللورا المايو حدا القلف سنة لو مو قولا كل كصيدي الله هدري لها خبب أحد إلي سبحانه فقال عز من قائل وقلنا قولا معروفا وقلنا وحاتكو هذا شان قولا هذا معروفا عادية أنجل جلعيني الرغبة قلين أيان كجرين أذيك إيا قلف سناني يدفتر أيان كجرين قدك سعادة أولا هدلوي وقرنا السقنا هذا في بيوتكنا قلذينا كسقنا هذا ولا تبرجنا اسم الجنين تبرج الجاهلية جاهلية واتين لما قبل الإسلام انت الرسول جرين قرآن جرين نغن في حماية جري النظام نراهين دين نراهين با جاهل اللي يرى نقن كاوحو آكولك قفك انتي قس غاويسو اوي محاسين تاذي انت كدقا غدا بنانك ليكتو إلا اني عصب ريا اند كول اسمارسو مفريد يدهب قادتو يجرى قهورتي سكول لك يونجكت على شاه اللو صوتا يدراد كولك اسمو جنتا فوشحون اي جاهلية دي جرتي لو موقل قبلها مسلمك هوانك الرسول كان لك بالله ضايا وقرنا سقنادا في بيوتكنا أقل الذين قدوه ذاكو سقنادا ولا تبرجنا اسم الجنين تبرج الجاهلية جاهلية ذا اسم الجن تهدي أوكال الأله الرئيسي أوقفك محاصن تهدي كالحما لابتيا دومتيا كاليا أي بنانك ديكي جرتي اسرين جيان جرتي كل كارك اسكو ويريحين جرتي وعصوك لها سمينينا وحيالها الله سمينا يواكو وكر وأقمنا الصلاة صلاة توسية وآتينا الزكاة زكذنا قتا واطعنا وحا تلياشان الله معبودك حقا إيهو رسوله تليال كلك أوامرتا فرضا بضا إيهوانك رسولك اللو جاهدية إيه النواهيدا فرضا بضا إيهوانك رسولك اللقاء الرابي أي ربي نوشيك يا سبحانه ولجد ذلك دم بيسا وامح إنما وحك لماها يريد الله إبوح ربا ليذهب إنو التبيه عنكم أذنك حقين أرخيش سقرون لمانتي وعلى إذن فرايو أدبت إيا أخلاق ديا أسلوبتا إيا إفاد يا دوسنانتا إيا حجابك يا قبني ماذا وعلى ربا حمان لمانتا دل إذن كدريو أو يطهركم ليذيب أبين تبيو أنكم حقي الرجس حما أهل البيت يا أهل البيت صبنا حاسكسيو إلا عاد ما يهدين أهل البيت بالليلة صبنيه بين النوليهين وإله ما حد في أقوقي من بدنا أي لنوليهين أو شرفتي سويهين كل كاتودي مسلمين إلى ليا تي صبناها إنا إلى ليا أو يطهركم إذا نفق تطهيرا نفد واذكرنا وحا شاكتان ما يطلع وحا الأغرية شاكا في بيوتكنا أقل الذين قدوا هذا وحا الواغرية أقل الذين قدوا وحا يكسوا دقايا صوبانه ما قلده ذي كنول إلى كتاب كيسي قرآن كاها إيا صنده رسولك المطهرة هاي أي أقل كي قديه اللغوها يا كل أقل كي ناف الجنة وعلم إذا نوسا جرين مساجد وكلا كل أقل رسولك أغرنا يا إما قرآن إما حديثة يا أقل كي نقديه سلغوها يا إذي نشاك ذاتك نوشاك كل أقل إلا دومرك عليه الصلاة والسلام رسولك أبضنا ينباتا كاملة كل كائن هوان كائن توديك لو حجاسيهم وذكرنا وحاس يكتان ما يطلع وحال لاغرين هايو في بيوتكنا قلدينا قده هذا من آيات الله رب آيات كيسا قرآن كها والحكمة دي سنة الرسول كها إن الله أب كان وحونا وضي باستمرار سيجوكتا وحو أبوي هاي لطيفا لأن حريص بدن ودوما ديسا وناك لجعل حمال لأن عب خبيرا حب أقاله كر إيه وصوحي سمينا إياه وحي قرصدان إياه وحي موجيه أفوحي أقاهدين أدمسك سمينا أوريه مسكعكو عيان انتبه اللحق أقالوها وكافة المرين أيون نغضيه ومن قفك الدمارة أي يغنو أطيع ذا من كنا أولانك الرسول كهداتين إذن كمله لله معبودك حقها إياه والرسول هي أطيع ذا وهو تعمل سمينا صالحا عمل صوبا نؤتيها وحن نصينينا أجلها أبا القد كذا مرتين لبكل واعتدنا وحن ديارنا لاقفك ديارنا رزقا هنقري كريما وناكسا انتدي جنة دول تعبي حول الملك وأما كسب كيسية كورك كيني تيسي لغم هاوشون أما كان تيسي بسلين تيسي شكال لو مكان لغم هاوشون حداد عمتنا داعا قرن إيا اللابدوح يدعا ديك مدنا مالها مطالبية رادقات إيا انتاساد عمتايا كنتم ريال لقنا ماله كلك كاسا رزقي كريما ليرا أما متكان الدونك كريم ماها انتاسو سنكنا بدقلي أما واحد ياهي كسو بحين وادكو باباضي أما انتاد بسليسي باقي قيسي إنها كمدو بأيي أما جيراتك قاضي مركان عمتايبا أما المطالبة دبتاقا حساب تنبال لقولة يا حاسب يا أخ كلك وحاسي كريم أهل لقو يميرون كلك كان وحلو بنتا واعتدنا وحن ضربنا لها قفك دومارا فزقا هنقوري كريم وناك بدن يا نساء النبي نبي أهوين كيسا هوي لستنا كمد ما يهدين لستنا لمد ما يهدين كأحد كجماعة لمد ما يهدين من النساء الناقها كلا مؤمنين بها النغضين كوى اللمد ماهدين وعنك كفي عنتينا لهك إن اتقيتنا حداد الله إذن أبورتك بغدانه وحو إذن فريم المريسان وحو إذن كربك فباتان حوان لمد ماهدين إيه فلا تخضعنا هج العنين بالقول هذا لك وفك إن رقا يد الدون دونته ودون لعديسه حدي تلافن كوى هذا ليسه يا هذي مواجهة أرتاجنتهاي إنتي ده الله عطايس اللقنتي ورك اللخ اللحيزو موصول كتر تهذا كجمع سماها بلاي يسمينيس تاسي تعتبر فتنة بلاي وحن إيمانك سكوف اللي ألانا إلى ليلين ناشا سكوك اللالاي هل كاسي كدوب سنيسا إذا تسلم أقول فلا تغضعنا حج العنين بالقول هذا لك فيطمع مع هذا اللجعية كدرانايا فيضمع وحا هذا هنقل تاقايا وهنقري قلايا الذي أحدك في قلبه اللابتي سيقوده هذا مرض عذرك كتوكا ياهي مرض الشهوة أو النفاق فاسق أردالك شهوة أنسك ألين كري إيمان ألياوسا كجرين وحا ساماشي كجرين أيو هنقل تاقايا مركاس براد غادبو قلايا برئي بيحبو كمرايا إلى عروش سيقتاقا كان مالي فيضمع وحد مع قرايا الذي كاي في قلبه لا تسمى له هذا قلي هذا مرض عذرك كسوغان ياهي كل كاوركي ملاد كين يا قفك ملوك تاكتاكا يا مال وقلنا قولا معروفا هذا العادية وانجل عنا كجرين خشونية اذيقية الابدرية علادية نعنا كجرين اول بان في سورة البقرة كسو مرني وقولوا للناس حسنا هذا الوناك سنبه اللورانايا وانجرانا كجرين عداوذي يقلب سنانا كجرين وانا ميتك عادي قدقنها لغو قرنا ايو اعافي ما تقضى وحلو ليه اغلي يوسو سليم وقرنا ايو هذا المعروف عادي او وقلنا وحاتر هذا قولا هذا الله معروفا عادي او اللي يقان وقرنا الله بقرون كسقنا هذا في بيوتكنا قلدينا كسقنا هذا وقفك دمر ياقل كذين كبحث اللمو قرى إلا لمهمة وحاجة طارية دونين قبان إسادي حنوسته ويسبط الدورن إسان نبدي عانو حدا إشاق إسو وإشاقه بحيث النبدي عانو لكن هنا يوبعد تمشلية دالحيس إيقيا بسنا لمو قرى مالو حدا يبوقان إسو وحكومة جبنا وقرنا صنادة في بيوتكم أقل الذي إنكو صنادة ولا تبرجنا حيث موجين تبرج الجاهلية الأولى جاهلية في إسلام ككور ريسة اسموجين تهذي أوكال إيو أقمنا صلاة صلاة إبتوسية وآتينا زكاة زكادنا قوتا وأطعنا الله إلى وركي يالا والرسول ورسولك وركي سيالا إنما وعكل ماها يريد الله يبو حدونايا ليذهب إنو تبيع عنكم حقينا الريس قرن كأولا سلفتني إليه فناتو أيا إبدونايا أهل البيت يا أهل البيت أقل كالنبي قدتك يكون ورايو أو يطهيركم ألو إذن هفو تطهيرا هفو واذكرنا واحد حسطان وشاكتان وأمد وشاكتان إذنكو وانسنتان ما وحي يطلع لأغريو في بيوتكنا أقل الذين نقوده هذا اللغو أغريو من آيات الله ربي آيات كيسا قرآن كاكمدة والحكمة سنة الرسول كاكمدة إن الله معبودك حقا كان على سبيل استمرار سيجوك تأكل كذلك هو هذا لطيفا الله دوم ديسا ونحريسا خبيرا حكتو ذن أقول إن المسلمين والمسلمات آيات كان آياتا سبب النزول بإلهي حوانك رسولك عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن أجمعين أي النبي وحيد يا رسول الله ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال هدي هجرة جيتي وإذ الله سوى هجروني جهاد هدو جريكي لو دولي ما نوحدوك رجاتك واقع قيب قال لي قرآن كآخرين تيسي عبادة ذي يذكر الله وإذن كل جرنا لكن رب القرآن كي رقم دوكو شيئا ايا نلبا سوقاتي ما ايا واسده ايا داناتي من ان اجريكا الا وداغا ايا دان كلك واحد كفهمي كرتان مشكلة اجرتان الرقا اوانك وانلا سميهين ايا لما سينا وحي كلا سميهين ايا وحيا كلا سنين لبدا بواجهت انت كلا سميهين ايا داناكو كوبتاي طبان صفو طبعاً كان واكولا سمانيه رقا إسلام لماذا إيا إيمانك ألا داعيدا فمشاقيدا سبركية القادة شدا فقشدية خشوعة داق بحنتا صونك إيا إلالين تفرجية عوردا ألا حسيدا جنها دي اللي تقو انت برقية كل سمانيه انت برقية دمر واكو سمانيه لكن دحالك إيا قيادادا إيا حكومك إيا مامولك كمسينا الله أنك ما قيب قري كرتو أو قائد من نقون كرتو أو إمام من نقون كرتو مركب باب ولاية وحي حكم كسابسا أما ألفتا هو القضاء قر لنقي إيا دين لك جوابه إيا نحل كاتي وحل وداك أيو وحي على كرماء سنة وصدق الله إذ يقول وليس ذكر كلمة إلى قول كسيوه قفل بي وقفل ديك اسكو مدماها قال تعالى إن كستو اللقو نجر صبب في إيجا لها إلا وحو يري إن المسلمين كوى الرجاء اللوه كان سمين مسلم نمضان قال أو إسلام كقالوا مسلمين نغضا إيا والمسلمات كوى هوانا إيا اللوه كان سمين والمؤمنين كوى الرجاء إيا حق الرمية والمؤمنات كوى هوانا إينا حق الرمية والقانتين كوى الله داعة إرقائي والقانتة كوى إيقن هواني الله داعة والصادقين كوى رمتشيق الرقى والصادقات قبلها الرمت سيغا والصابرين الرجة دلقاتا والصابرات قبلها إينا دلقاتا والخاشعين الرجة بأوهوكتا إيا والخاشعات قبلها ألوهوغنايا والمتصدقين ديغسيالك الرجة والمتصدقات قبلها ديغسيالك والصائمين الرجة صوم فرضي سنبا إيا والصائمات قبلها صوم والحافظين كوا إلى لي الرجة فروجهم أورضوضا عن الزناء واللواط والكشف انت بكي إلى لي إيا والحافظات قبلها أورضوضا إلى لي عن زناء وقلين كشف إيا موقالنا وقلين حمد مانتي أنو وقلين وذاكرين الله إلى كوا حسين رجع كثيرا إنبضا بالتهليل والتصبيح والتمجيد والتكبير والصلاة وقراءة القرآن إبك حسين رجع إيا وذاكرة كوا قبلها إيا قنها الله انتبه كحسا إسوك يتوان قلو أعد الله إبو حوض ربي لهم إيا إلي الكود مغفرة دنب دافل إيا وأجرا أبا القد عظيما وغير بنو فقصد أسا حق أجري إيا الجنة إيا ثوابك آخر إيا عمل كي أغسميهين إنتان بساس أغسميهين تمن صفوه كل كم مرك هذه لا الدم بالله فكدون يزيد أما دبا القدوين هي جنة الله كدون يزيد طبعا كان صفات غادر الإسلام والإيمان والقنوط والصدق والصبر والخشوع والتصدق والصيام وحفظ الفروج وذكر الله عز وجل أو صافتا طبعا كأياد من المرين إيساء حتى الدم بالله فكدون يزيد إيا أبا القدوين هي جنة إن المسلمين كوا رجع الله وكان سماه إيه والمسلمات كوا قبلها إيه الله وكان سماها وينه والمؤمنين كوا على الرمية الرجع والمؤمنات كوا حق الرمية وينه والقانتين كوا الله طيع الرجع والقانتات كوا وينه الله طيعة والصادقين كوا رمت شيقة الرجع إيه والصادقات قبلها رمت شيقة والصابرين الرجع دلقاتة إيه كصبر معصيادة كنا صبرك الله يقدرك شهوذنا كصبر الرقى وصابراتي قبلها إينا صبرة والخاشعين الرقى ألوه قنايا والخاشعات قبلها ألوه قنايا إيقنا والمتصدقين كوا وحبثية تغسيالك إيو المتصدقات قبلها تغسيالك إيو عيانتان نقي مالك ودوين بيئبك وبحية والصائمين الرقى صوما والصائمات قبلها صوما والعافذين كوا إلى لي فروجهم أو ريالك وذي الرقى والعافذات قبلها إلى لي وذاكرين كوا حسى الله معبودك حقا كثيرا سبدا وحسى إيا وذاكرات قبلها الله حسى أعد الله إبوا دربي لهم إياك مغفرة بن بالله إيا واجه نبا القد عظيم وين بلو وحايا يتبني وحليه إن انتو ويل ويما دير ويل يهويل بادي تاي او إلمان دلات إيرامي تاي كل كادون كان يصدق عليان سيدي ويل يابو وددق مجرد حد انو يصدح لينا الليرة اياماشن لقو دفر قوي كل كزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونو قيم البضانة واحد قيم يساكو قران يسا أصحابتي الرسول كفرض بضنيت وحتى الخلفاء الراشدون والعشرة المبشرون لهم بالجنة وأهل بدر وأهل أحد أصحاب قيمة بدني وحمد عيسى قرآن كريم كان لوشاقي وأنا من كان هاي المجيد أما زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرآن كيسى كريم كان كحسي إلى يوم القيامة انت قرآن كجرى مبي عيسى جراي قال صلى الله أغرناي من كاسوا زيد بن حارثة مولى رسول الله مركز زيد مركي هوري سين صورة أول كذا كسو مرني نبي قاويل كدكتي وعلى النسخي عددي جاهلي باهي قوله تعالى بايمي وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لأبائهم يدي لسيه يارا سلام مركز يودك تيوابا بالي تبنيكي زيد بن حارثة مولى رسول الله ayaa la oran jiray sida markay dhacday baa rasuulku wuxuu u doonay Zainab binti Jahshi oo dhashay eedadii Umayma Cabdilmutalib Umayma Cabdilmutalib oo suubanaha eedadii abaa Zainab dhashay Zainab binti Jahshi waa Qurashiy xera kulaladu gabar la qiima ayaan jirin kolkaasaa rasuulka u soo fariistay oo yiri Zayd baanu doonaya gabadha markii nabigii baa kuu fadhiya la yiri nabigay damacday saddex habeen kadib baa la yiri isaga lafihiisa kuuma doonayn ninkuu xunaya Zaydahabuu kuu doonaayey kolkaasay tiri meherkaasaan gaaray walaalkeedna waa ku lug daray Cabdullaahi ibnu Jaxshi yaa rasuul allah anucdii manaatinaa mawaaliina addoommadaynu innaga ree Cabdilmutaliba xuraynay miyaynu gabihii ree Cabdilmutalib ku darayna gabadhan soo uga kulama wadaagto Umayma Cabdilmutalib baa dhashay aduna Cabdullaahi Cabdilmutalib baa ku dhalay waxba walaashaa kulama ahamiya صوبانه تبعت بولها ولا يكره أحدا بما ولا يكره أحدا ولا يقابل أحدا بما يكره قفنا وحو النعب يا إلا ما قابل يجري حدو أركا إن قرابة دي بغضة ويس قاموس حدو النبي قاموس آيات دي إيباتي من عبد الله بن جحش هو اللعنانتي زينب بنت جحشين هو اللعنانتي ما انت ربي رسول قوان قارين بايدنك كخير يرانيس أو قعان سايريس آيات دي مركي تيمين والله إيش دقاجين والله إيش ديبي زينبان والله إيش ديبتي عبد الله بن جحشين والله إيش ديبي سيد قبل لي والله قدري قري قال له قاي قبل مركا دي جيرك دي بيبتي قلبك دي وديبي ويدي سايد مهانات كل كاسي قيمة ويدي وتحقلين ويدي إساقي بي مغلي ويدي كل كاسو النبي مشاورة كل صور النغضة يا رسول الله زينب معافي ما تغفتو قف محمد ليس معها ويحق ليس مركز صوبانون كويرا اتق الله امسك عليك زوجك واتق الله إلاك عبسو حتى لك عبسته وحول بأن لا كوفض إذن هيا كفضا ما كوفض ذان إلهي هدو أولاد إذن كرسيهم إنا اسم معانيتان بأن لك ياما سانو أوانين جري وحونا صوبانها أقاذي والرب الوحي أقوشاقي زي هدي كفضا أوكا لما يستوي كلب عام إنه قرسان دونه والول بحاكو هاي شيء شرعي ويلكو لها ويلك أيهي بوقفة ديسي قرسة دي تعددكو وقبقائي كل كماشي محدو قان دونتان مفسرين تقارنكو خلدمه على حسن النية إنا إلى ذنوحا إلى أوليه وتخفي في نفسك ما الله مبدي نبيك زينب وجعلا انتو أركي ايو جعل هذي مركاسو بشين تقنيني جري اللو يا زيد كلافية ادقور ستي دي ووالاشي ساندين شاقي امي ما درشاي ولي قيد بارك جري نو لافي كلكو زيدو دونا يساق مودونا مركو زيدو دونا يمودونا حقيقة تمي مالنك ادالاتي الى مالنكو زيدو دونا يي حبين مكان دحلين هل حبين مكان دحين مكان لقوة دنولا مدينة اللقوة النولاء ايدي بعد شيء ولا شيء عمل بيهاي فلعنة الله عليه قرمي صوبناكو اوقاتين انو شحواني ياهي اصناك عاشقوس جعلادو حلناكو قورس دي عائشة اللي هجري انت كليهكو اقودنين ايهي اما دعوة الدين توكو باهين ايهي كلك قرمو شحواني ها اساقوشن يلباتن جير ومركون انو في عنيهي ودادو قورس دي قرب لبا قرلا فوري وشن بشي وشن يافرتن جريه كل كي كلمتين سدع سنوع ديسي ماها مركي الدنبان حوالي عرورة وطو أروريي كل كي حقيش هوانيكو حبو عاشقي كل كي إني داوعان بيدوني قال تعالى خدوحي لو ما كان أجد ماها لمؤمن قف ألرميي عبد الله بن جحشي كب الله ولا مؤمنة جبري برميسي زينب بنت جحشي كب الله إذا قضى الله ربي عدو حكمه ورسوله صوبناها أمرا ترى هذه الحكمان أن يكون إن يوهاته لهم مؤمنين الخيارة دور غادشو من أمرهم إذا أمركوا دعاكي سيكا خيار غاتان وقال لي الرسول وركي قرتان لغا خيار غاتو تأجد معها حتى إلا على مقعه معصية ليلة كل كذو ربي الرسول شاقان دردريسي عاصباتهاي كل كواي ربي الرسول قرتان خيار كمله حقنا وينقص ومرني وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار تدكو خيار مال شرع دين لقو حرمو أسمى وضع لدون أيها ألي الرسول مغلو لكن خيار مجيرو حداتر خيار بنيالان أيها أو ألي الرسول وركوتكو مجيرو لقيس وركوكو لعي وما يعصي الله إلى قفك عاسية كوك عن سيرا والرسول كوك عن سيرا فقد وحانبا ضل إنو اللمي ضلالا لمي مبينا إسكعد وأن فجلعي وأنا ذكر إذن شيئا كلمة ضلال كل كالبعيد إيا مضين لقد رقفك وقلب ضيب ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد لفي شقاق بعيد لفي ضلال مبين وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كل هذه ضلال كصفة لقد رق أما مبين أما بعيدا قفك واشل وذيح جمل كل قفك ألي رسول ورك وذديدا إن كان ربا كل عظيم واذكر أيها الرسول الكريم وحد ما دوش أكتا إذ قرت أتقول لهي للذين ننكي زيدون أن عمل الله ببر واقعي عليه كركي سمعه الله ببر واقعي بالإسلام والإيمان إسلام نما إيه إيمان بأن الله ببر واقعي وأن عمت أذي رسول بناها أنا أدبر واقعي عليه كركي سمعه بالإعتاق والشفقة والرحمة انت أدحو ريسي وأجعلاتي بقية بارك أدقشتي مارك أدولهي أمسك عيسى عليك هذه كوركاغا زوجك وركبرتنا دي قريبا كل جوكتو وحن وابابي دونا ويسرقلي دونتان ويسدقن بران دونتان أولادي بينو كان ألك يابا اسكتو القادوها فضان أمسك عليك زوجك حاسكاغا هيسو واتق الله ألك با كلكي الله أتكبغ لمعاني منايا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وحيما كوفو ظانايا مركض لحي وتخفي أتقرينيسي في نفسك وحدكو قرينيسي ما وح الله أب ويهي مبديه من مجن دونا وأهزين بأذيك إن أتقوسا دونتي إن ينزين اسكو راقيني عبارة دي ولا جوغان إساقي سادو العلينيسو مركض مزيد وانين قبر وانين شيخ وعالم وانين غير عبد المطلب حدوك ولي قلبي طاعي استقامك وايي إنو طمئيو إنو قنقندوفتيو إنو عدادية مثل ما أقول حتى ينقب لي رالي مركز مرور بالنبي قوي مادا أو إلى زينب رالي ماها ما عدادين كريويس كدينا حتى ينقال لك هنا يقول لي بخبتو أمسك عليك زوجك واتق الله صوبانان القص إسر صوبانا تالي أغيسيي وحمرك اللي أغيسيي أسقرين هيا وعوي إنا يكون دمائن دون كل كأكبر أنزين وافر دون أنا قرسان دون شيء جدا دي محاكم أنا إن وقت يدي لقارة معانا تنو النبي قرين هاي وتخشى الناس تدكا تكبا قيسي محوقا بقا هاي منك تبني أول كالكتاي تفضل فرو قرسة دي دعاية سات كبا قيسي والله ما بيوتك حقا أي حق كقر لي أن تخشاه إنا تكبا قدي إيه فرما وركي وانا ما دي فلما قرت قضى زيد قتي منها زينب حق هذا وطر المراد كيسا ولقل قالوا رسول الله لغم الله معاشر وضي زوجناكها أنك يباكو قوريني كلك أوزيد مركا أوكلا دماتي زينب بنت الجحش ألا قوريي بغير ولي ولا شهود ولا إذن ولا مهر ولا صداق سيكرون تهابا قولي قل كان النبي عليه الصلاة والسلام هذين كهالي كانه يري أشبع المسلمين مرق يهيد بيموفو تلك كدر جيه ناقو قرسدي وزينب كاروس وناك سنيد لمار مركان يدين والله كاني مجرين عدو حويديه ولا مهر بانجرين ولا صداق بانجرين حوش هيركا ودفت فزينب بنت الجحشي تفتخر على زواج رسول الله هوانك الرسول كي زودا وحيو فاري جرتي سدع شيء وحيده جرتي سدع هوانك أي الإلوى ذاقين بانهي أولا ناقها نكوحي قانيك أو أووغا عبد المطالب بان وذاق الله لبدا كل كان نادين تان كوجيرا كوجير تالما ثانيا أني الله يقولي حوانكا كان أبيال كتبا كوجوري ثالثا حوانكا كلمركا تقول سنيسي أخياري أصحابا درستي أني أرنتي دوحا هرمد عادنا يي ملك جبريل عليه السلام إساقا وحيي كاني كل كا اللي إيا أذيقا أرنتي دو مركي لقوة هاد الله يي وحا هوشا كجيري ملك جبريل مخلوق بالله ما ديرين هوشا إذا ملايك بام ماموشي ملكي وينابا إيقوريي ولا شانواه لقمت دو بعد الجري فنتي دون فلما قورتيه قال الله زيد قوتي منها زينب حق هذا وضر المراد كيسي زوجناك هواكو قوريني لكي لا يكون إنو سنقل على المؤمنين مؤمنين تقول كذا حرج إبدن في أزواج أدعيائهم ويلا شايكا ويلا لياشان ناقو هذا إني قورسدان سأل المسلمين تقول لبتون هل كاتبنكي والا بابئيي وعكروا اللبابئيي طبقات كي لك لسريي من كان لحريي بوها كبر قريشا اللغو داري كل كاقفك مركي لحريانا إنو مسلم كميديهي بلال بن أبي رباح وحقو سي عبد الرحمن بن عوف كبر أذيريهي عبد الرحمن بالليري ورمحات كبر أذيرك وتأورالك داري أي قريشي يدا وقلت ارتين من كان حبشي قيمدو أبال بيكو قبطة إساقانا كفي عمو مركان كل داري وحان اعتقادنا إنو إساقا كفي عن يهي إلى الآن نصدي بان اعتقاد سنعي ما بلال بيقارتا إيادا أبال خوقفت حيتا إيادا ديكا بلال والا يقان الله يقان والرسول با يقان وملايك باتقان ومؤمنين باتقان إيادا أبال خوقفت كفادو حيديه جلتاي بريقي قولك النقع الصبا حوقا فارس كوسي جلي وحن سوقاذين إلا مدين وسنجيرين قولك تالي والا بابي جاهلية دو إلا لقو بابي تبنيكي والا بابي موالدين لقى فاني جري والا بابي لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا هذي قتان منهن قبل هذي قرسدا وطارا مراد كودا وكان أمر الله ألا أمركي وحو النغضي مفعولا مثل ما المريو ما كان معها على النبي النبي كوركي من حرج دب حدو زينب قرسدا فيما كفرض الله الله قدري له رسولك وقدري سنة الله الله وددي في الذين النبي القدهد خلوتك من قبل عدكور وكان أمر الله ألا أمرك وحو نغضي قدرا جانقويو مقدورا لجانقويي الذين الرسوس يبلغون أمدها قارسية رسالات الله إلى وحي الله درو دينا وهو يخشونه الله كعبسد ولا يخشون أنا كعبسا أحدا قفنا إلا الله معبود حقا ما هان وكفى بالله الله كافية حسيما إسغى دوميس إلالية ما كان محمد محمد ماها وزيد قبره فروق برسدي محلو قيدا عيني نمو دلو رقب مجر النبي أفرويل بولالي صغير نمينا كل انتان إيساد حميدة الأهضة ما كان محمد ماها أبا أحد من أبيه ماها من رجالكم فقينا من كاملة وهو محمد للي لما أركه ويرشيسي يريران بيكون انتان تاوحي الدليل تاي نبي النما ذي سغينا اللوغة دنبيني وإلا حضي نبي النما وحكا دنبيان ويرشيسي بإنتان لدايو بيد بدي نبي النقل لهايان سيدي ويرشي نبي إبراهيم إسماعيل يا إسحاق نبي يالون نغذان يعقوب نبي النغذي ملكيسي يوسف نبي النغذي كلك ويرشيسي ساقو نولبا لغور مريي قبله سيدو كان ملك الرسول كل انتي وحود لأنه الفاطمة جيرتي إيادنا اللي حبيلوت بيك الدم بيسي طفد يدوى الله أفسدي ولكن رسول الله محمد رسول إبوي وخاتم النبيين نبي الكيو الدم بيي النبي النما ختميو وكان الله إبوي وحو النغضي بكل شيء وعلى أرك الأمانتي علي من ربي أقوم بلو وما كان أجد معها وما قرنته وما حننته لمؤمنين لرميي ولا مؤمنة قبل لرميسي إذا قضى الله وهدي إبا حكمه ورسوله أمرا طلع دي علي رسول حكمان أن يكون الله مؤمنين تا إني الخيارة دور قادشو من أمرهم أيك دور قاتان وما أحجد ومن روح يعصي الله ورسوله علي الرسول كيس عاسية فقد أعلم الله إن لمي ضلالا لمد مبينا إسكعد واذكر رسولك شرفت له ومده وحادو شكت لتقول قرت أضلعي للذي منك أنعم الله ألا برواقي عليه كركيسة بالنعمة الإسلام والإيمان والطاعة ألوه النعمة زيد بن حارثة وأنعمت هذه كان هذه النعمة زيد عليه كركيسة بالعتاق والصفقة والمحبة أضلعي دمسيك عيسى عليك كركاك زوجك عاسك وتقي الله ألا كبر وتغفي أدغرين إيسي في نفسك النفط هذا قده هذا ما أمر بادك قرين إيسي الله إبعو مبديه موجين دونه وهي زينب أدقات قرسان دونتين وتخشى الناس تدكى كبق إيسي ويكيس قبر فروق قرساني إن لقيرا والله معبود لحقا أي حق كقر له أن تخشاه إن أدكبق دي فلما قرتي قال زيد أقوتي منها زينب حق هذا وطرا مراد كيسا زوجناك أنك إباء كوريني لكي لا يكون إنو صنعان على المؤمنين كوى على الرمي كركوت حرج لباته في أزواج أدعيائهم ولا شيء كويل الياشان حوان كودة قرسي كيسا إذا قال له كوى لقويل الياشي هدي قتان منهن حوانك وطرا مراد كودة وكان أمر الله خبي أمرك وحو النغضي مفعولا مثل سمايو ما كان معها على النبي النبي كوركي من حراج دب فيما كي كل بطول مايو فرض الله له ابو قدر ابنيي سنة الله كسنة الله الله وددي جديي اموي في الذين كوي قدوه ذا نبياشي خلوتكي من قبل هذا كهر وكان امر الله الى امر كي سوح النغضي قدرا جانقوي مقدورا لجانقوي يهرب الله انجوقوي او سميزون مخطط قال الله تخطيطيين الذين النبي ياشا يبلغون قارسين يؤونك رسالات الله إلى وحيه الله ماذا قارسين أيان ويخشونه الله كبقايان ولا يخشون كبقمايان أحدا قفنا إلا الله معبود حقا ماهان وكفى بالله الله كافي حسيبا إصبع دوميس إلى لنايا ما كان محمد ما أبا أحد من أبيه من رجالكم رقينا كمذا ولكن أياشا رسول الله حتى بمثل لك الدريوي وخاتم النبيين نبي الكيو دنبيه قبقبيه وكان الله يبوح النغضي بكل شيء شيء لارك لمانتي عليما ربي وقوم بذو يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين ضدك آمنوا حقرهم يا يو اذكروا الله الله حسى ذكرا حسين كثيرا فربضا وسبحوه الله ف بكرة النسك هره يو أصيلا قلبتيبا هو إبا الذي يحدون يصلي إذن حريسته عليكم إذنك كركينا وملائكته ملائكة إبنا ويدين تنبيل أفضلبتا ليخرجكم إبا إذنك بحيو من الظلمات مكديال إلى النور إفتين إذن بحيو وكان إبا وحون نغضي سبحانه عز وجل باستمرار بالمؤمنين انت حق الرميس رحيما ايبون حريسة تحيتهم مؤمنين تسلام تودا يوما مارين تاي يلقونه ايبن لكل مايان سلام وعبد ايبوا دربي لهم مؤمنين تا اجل ابالقود كريم ونربلو يا ايها الذين ددك امنوا حق الرميو اذكروا الله الله حسى ذكرا حسيد كثيرا فربلا وسبحوه وتصبح سلا بكرة النسكو هوري يا واصيلا قلب كبا هو إب الذي الله يصلي النحريستا عليكم كركينا والملائكتهنا ويدين تنبيدها فطلبتا ليخرجكم يبين ويدين كبحيو من الظلمات مكديال إلى النور افتين دين بحيو وكان إب وحو النغضي بالمؤمنين انت الرميزة الرعضة رحيم الله النحريس بدا تحيتهم ومنين تسلانتو يوما مارين لسلام أيو أي يلقونه إبلك المدونان سلام نبت قليا عريس بادلين وعد بوادر بي لهم مؤمنين أجرا أبا القد كبيرا وي يا أيها النبي مركا نصوبني باسي قال الله لحظ لي يا أيها النبي نبي صوبانو إنا أنك إبا يا أرسلناك كدرني شاهدا أذيقو إنت اللقودركم الخاتي كعدونا ومباشرا أذيقو إنت كرميس جنوه بشارين أيا ونذيرا أذيقو إنت كبينيس عذاب قدق أيا وداعيا أذيقو أمك أبو يالا إلى الله إبوين توحيد يا الرومين يطاعه بإذنه الله إذا كيبادوه يا ريسا وسراجا أذيقون الكدرا منيرا إفايا وبشر بشارة المؤمنين انتحق الروميسي لأن اللهم إن إيقوا لأيه من الله إيبا وين حقي فضلا نقال كبيرا وين بدا ولا تضيع تليالي الكافرين انتحق ديدي والمنافقين والكقالدة ودعك تكأذاهم بمكوضة نقبة وتوكلت لسارو على الله إيبا وين وكفى بالله الله كافيا وكيلا إسابوك إلى علينا يا مسؤول نكاو يا أيها النبي صوبني إن أنك إيبا هذي قالتي كدفرين أنا قرأ يا إنان كدري يا أيها النبي صوبني إن أنك إيبا يا أرسلناك كدرني شاهدا أذوكم مرخاتك عايدتك اللغودري ومبشرا إنت كرميسي وبشارين يا جنو ونذيرا أذابك ديقايا إنت كبانيسي وداعيا أمك يددك أذوكم يا رايا إلى الله إيبوين حقي بإذنه ألا إذا كيبادوه يا ريسا وسراجا ذيقه إفايا منيرا نورايا وبشير بشارة المؤمنين حقا إنت الرميسي لأن الله من إليه من الله إيبوين حقي فضلا بقال كبيرا وي ولا تطيع تليال الكافرين قال حقا ديدي إيو المنافقين أورك قال ودعكتك أداهم لبكوضة وتوكل على الله إبوين تلصارو وكفى بالله الله كوفلا وكيلا إنكم مملوك إلى ليه يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين ددك آمنوا حقا رميييو إذا نكعتم حداد قرستان المؤمنات قبلها إبر رميي ثم حداد قرستان كالقضال طلقتموهن أتقبله فرطان من قبل أن تمسوهن انت إذا اندارين وإذا نقلمون نكاح بعد عي لما كل من أقل ما تجين فريد باطمد كل كافة ما لكم حدا ركي دين إذ المسغنان عليهن قبلها من عدة تلالة ريال لما أركو أول بعدة وحل واجبيي لمعرفة براءة الرحم المدلينك نظيف إنو ياهي إيهين المكجران بأن لك لأغانا يي حدان بلا فرصار المدلينك يدوان نظيف كل كعيد الله ترين أيام مال ساك هذه اللفرو حدنا قلبت على مهرنا قلبت على مهرنا يا كل كفما لكم إذن مسغنا عليهن قبلها من عدة إذا صدح بلودي أغراء يديك وكيد مجيرو تعتدونها أد قبلها أترسان فمتعوهن قبلها فرمارسي مالك هذه هذه لما رعاوي بربي مضانيسا حدا محبل لو شيقين متعفر مرس بالصين هيا تفدد وصرحهن سيدا هيا قبلها سراحا سيدين جميلا قرح بلو يا أيها الذين ذكر آمنوا حق الرميي إلى نكعتم أداد قرستان المؤمنات قبلها إمر رميي ثم قول كالدفديات طلقتمهن قبله فرطان من قبل أن تمسوهن أريد أدارتان أرتاد أداد فرطان وإذا نقلمون فما لكم إذن مسغنان عليهن قبلها دشوا لكم الهدين من عدة تلو تعتدونها أو ترسانه مراجعي الله بشور كد ميال فمتعوهن فعسي قبلها أنببحية فرمارس إيا أنببحين يسغوت وصرحوهن سيدا يسراحا سيدي جميلا ونكسو يا أيها النبي إن حلنا لك تنسوا بنيه ومر لبال عليه الصلاة والسلام أيا اللغوص والنغضي إجازة رباني يا أوتمد لغفو ديدين أيو وحي دباته لكل ما يوتن أيا لغفو ديدي قال تعالى خدوحي لي يا أيها النبي نبي شرفت يا محمد إنا أنك إباء أحللنا وحن نكوبا نيني وإجازة رباني لك أذيك وحن نكوبا نيني أزواجك هوانك أغا الله تي هوانك أعطيت سيني أعطيت سيسي أجورهن مهريالكو هوانك القبطيت مهريالكو دي سيسي واكو حلال وما نواكو حلاليني ملكة أيهانتي يمينك قعنتالا ومما هوانك ميدا أفا الله إبسو عليي عليك كوركاغا صفية جويريا كميدا قال الله تقال لما يسيتك أتكان إيسو كبك قبل ملك الله قيبية قبلها النصيبك أوكو مدعانا انت دون دواكو حلال وبنات عميك أذرك قبليك حلال وبنات عماتيك إدوينك قبله زينب بنت جحش كو حلال وبنات خالك أبتك قبلكيسا وبنات خالاتك حبر يراها قبله لكن معيك حرمتاي الله تكو هاجرنا هجروا ذي معك أذيك اللي جريد هذا أما كوان هجرون كو حلال ما وامرأة النقبة كو حلالة مؤمنة إبر ميسي إيوه هفت هدي بحيسو نفسها إيادا نفت هذا للنبي صوبنا قيتنا يا رسول الله وهبت نفسي لك هديتنا شرد بيكو حرمتاي إن أراد النبي هدي صوبنوه دونه أن يستنكحها إنه قرشده حدوسا ديارة هين لعداد مي أرنت سيدا سوكرا أو نكاح الواهين إيادا نصدا إيا ولي إيا شهود إيا مهر مدنا أن لسوم مرين خالصة قونيوي لك أذيك صوبناها أيكو قونيتاي من دون المؤمنين مؤمنين تكل موداقان أدو حدفا إبيري علمنا إنا نوغاني ما فرضنا وحن نقدرني عليهم مؤمنين تكر كوضا في أزواجهم أوين كوضا أفرئنا لك بطسنين مدل أركانا ولي إيا شهود إيا مهرين إلا ذاي ساسا عرين توضاهي وما نواسو أغاني ملكة إيمانهم أي قعم يالكوضو هانتا وعسى هذه اللقوق سهلي لكي لا يكون إنو سنقل عليك هذه الرسول كاكور كاكا حرد محبب وكان الله إبوح سجوكتا النغضي غفورا اللدن بلافت بدن انت توبتك انت رحيما ونحريس بدن للمؤمن ترميزو يا أيها النبي نبيك صرفت له إنا إنك إبا يا أحللنا بنيني لك هذه وحنكو بنيني أزواجك هوينك اللاتي هوينك آتيت سيسي أجورهن مهريال كوضا وما بانكو بنيني ملكت أي حناتي يمينك قعم هذا مما كي كمدة يمينك قعنتاد هناتي مما هوينك مدة أفا الله إبا علي عليك كركا يكسو علي وبنات عمك أذرك قبله وبنات عماتك إيدادا إيدوينك قبله وبنات خالك أبتك قبله وبنات خالاتك حبر يراها قبله اللاتي قبلها هجرنا هجروا ذي معك أذيك اللي جريد هذا وعن هجري وحكومة درسان كرتي وامرأة ما نكوبا ميني مؤمنة إبر ميسي إيوهابت هدي بحيسو نفسها إيادا نفت هذا أي للنبي صوبنا أوهي بيسو إن أراد النبي هذه النبي قدونا أن يستنكحها إنه قرسده خالصة يدي قونيتاي لك هذه صوبنا من دون المؤمنين مؤمنين تسايين كل وذاقين قد وحادوا علمنا إنا نوغاني ما فرضنا وحنو يالي عليهم كركوضا في أزواجهم إياغا هوان كوضا قدوهوضا وحنو يالي أوغاني وهو إن المسلمين تأنت ذكر أفرنا قد كبدا وإن لقرسا نكعنا صحي مايو إلا بولي وشاهد عدل ومهر لأنا صحي مايو ما هو ما نواه غاني أي ملكة هنتي أيمانهم قعمي الكوضة لكي لا يكون فعلنا ما فعلنا وحنو سميني وحنو سميني وإبيني لكي لا يكون إن ينهان عليك هذه صوبنا هذا حرج جندب وكان الله إبوح وهذي على سبيل الاستمرار سجوكتا غفور الله لا في البدن لمن تاب وآمن وعمل صالحا رحيما الله نحرس بدن للمؤمنين انت إبر ميسر هذا والله أعلم.